اي ست مش محتاجة من جوزها اكتر من 150 حاجة بس عشان تعيش سعيدة، ولكن اهم التلات حاجات اي واحدة محتاجاهم من جوزها عشان تبقى انسانة سعيدة، اول حاجة انه يقف معاها في المواقف الصعبة جدا، زي لحظة فتح برطمان الصلصة مثلا ما يسيبهاش لوحدها وهي بتطبخ كل يوم. الحاجة التانية اللي الست محتاجاها من جوزها عشان تبقى سعيدة ان جوزها ما يتخلاش عنها مهما كانت الازمة اللي هي فيها، زي ان هو يرمي كيس الزبالة كل يوم وهو نازل الشغل الصبح. الحاجة التالتة ان مهما حصل ما يزعلش منها ولا المود بتاعه يتغير لما بعد كل اللي هو عمله عشانها اول غلطة يعملها بس تقول له انت خدتني لحم ورميتني عظم وانا عمري ما شفت منك يوم حلو. في رجالة بتقول كده يا جماعة، ولكن الستات بتقول احنا مش عايزين حاجة من الكلام ده، احنا اللي عايزينه من الرجالة انهم يحسسونا بالامان والسند والحضن والحب والاحتواء، هو ده اللي احنا محتاجينه من الرجالة. المقطع ده هدفه ازاي تخلي زوجتك اسعد انسانة في الدنيا، ازاي نخلي الستات فرحها عشان ربنا يفرح قلبك، ازاي تعيش سعيد. ما انت مراتك ديت لو سعيدة انت هتعيش سعيد في حياتك. اول آية ربنا بيعرفك بها ازاي تسعد قلب زوجتك وازاي تعيش انسان سعيد في حياتك، وللرجال عليهن درجة. يعني ايه؟ في ناس فاكرة ان الآية دي كلام للستات، دي اساسا كلام للرجالة يا جماعة، والله اعلم وبمراده. زي ابن عباس ما بيقول ايه الدرجة اللي ربنا رفع الراجل فيها على الست؟ قال التسامح، قدرة الراجل ان هو يعدي، قدرة الراجل ان هو يسامح الست. يعني مش الشنبات، مش العضلات، مش الـ الـ الـ القدرة ان الرجل اقوى من الست بدنيا ويقدر يمد ايده عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس اولئك بخياركم، اللي بيمد ايده على مراته ده مش من خير هذه الامة خالص. امال ايه؟ التسامح. الدرجة ان انت ربنا مديك القدرة انك تسامح. الاية التانية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن وعليهن دي الجواز، الجواز حقوق واجبات، بس ربنا قال اهن قبل ما يقول عليهن. يعني فكر في حقها قبل ما تفكر في حقك، اديها حقها وشوف هي هتعمل معاك ايه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حق الزوج على الزوج، ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت. لا يقبح، الست كرامتها في شكلها. في رجالة والعياذ بالله عندها دناءة، لما يجي ينتقم من مراته نفسيا يقبح لها حاجة في شكلها، يعيب لها حاجة في شكلها. اوعى تعيب حاجة في شكل مراتك. ولا يهجر الا في البيت، ما تهنهاش قدام الناس، حافظ على كرامتها قدام الناس زي ما ربنا بيقول فعرف بعضه واعرض عن بعض. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيحاسب زوجته حاجات وقف معاها فيها وحاجات ولا عمل نفسه انه واخد باله منها اصلا، تحدي غافل. يا عم تعدي في الزحمة، مفيش حد اقرب ليك في حياتك من مراتك. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، مفيش حاجة اقرب لجسم الانسان من اللبس اللي عليه. اقرب واحدة ليك في الدنيا، احن قلب عليك، اولى الناس بالحنان والحب منك. اسعد قلب مراتك عشان ربنا يسعد قلبك.